بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على طه الأمين. وبعد، الليلة الثامنة. أعزائي، ونلتقي من جديد على أمل التواصل على الخير والمحبة ونشر الفائدة. وفي ليلتنا الثامنة سنسمعكم ما اخترناه لكم من مقتطفات ممتعة ومفيدة إن شاء الله تعالى. بداية، سنتكلم عن مخلوق صغير في الحجم، كبير في أخذ العبرة منه، ألا وهو النحل. النحل يسمى ذباب العسل، وواحدته نحلة. وورد في لسان العرب كلام جميل نود ذكره قبل أن ندخل في التعريف بالنحلة. يقول ابن منظور في لسان العرب، وفي حديث ابن عمر: مثل المؤمن مثل النحلة. والمشهور في الرواية بالخاء المعجمة، وهي واحدة النخل، وروي بالحاء المهملة، يريد نحلة العسل. ووجه المشابهة بينهما قلة أذاه ومنفعته وقنوعه وسعيه في الليل وترفعه عن الأقذار وطيب أكله، وأنه لا يأكل من كسب غيره، ونحوله وطاعته لأميره. وإن للنحل آفات تقطعه عن عمله، منها الظلمة والغيم والريح والدخان والماء والنار. وكذلك المؤمن له آفات تغره عن عمله: ظلمة الغفلة، وغيم الشك، وريح الفتنة، ودخان الحرام، وماء السعة، ونار الهوى. وقال الدميري في حياة الحيوان الكبرى: وكفى النحل شرفا قول الله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل. فألهمها سبحانه وتعالى وأثنى عليها، فهي تقع على كل زهرة آنقة عبقة، فتمتص منها ثم تلفظه شرابا. ومن شأن النحل في تدبير معاشه أنه إذا أصاب موضعا نقيا بنى فيه بيوتا من الشمع، وهي تجتمع فتقسم الأعمال، فبعضها يعمل العسل، وبعضها يعمل الشمع، وبعضها يسقي الماء، وبعضها يبني البيوت. وقال الغزالي في الإحياء: انظر إلى النحل كيف ألهمها الله تعالى حتى اتخذت من الجبال بيوتا، وكيف استخرج من لعابها الشمع والعسل، وجعل أحدهما ضياء والآخر شفاء. ثم لو تأملت عجائب أمرها في تناولها الأزهار، واحترازها من النجاسات والأقذار، وطاعتها لواحد من جملتها، وهو أكبرها شخصا، وهو أميرها، ثم ما سخر الله تعالى لأميرها من العدل والإنصاف، ثم دع عنك جميع ذلك وانظر إلى بنيانها بيتا من الشمع، واختيارها من جميع الأشكال الشكل المسدس، فلا تبني بيتا مستديرا ولا مربعا ولا مخمسا، بل مسدسا لخاصية في الشكل المسدس، وهو أن أوسع الأشكال وأحواها المستدير وما يقرب منه، فإن المربع تخرج منه زوايا ضيقة، ثم لو بناها مستديرة لبقيت خارج البيوت فرج ضائعة، فإن الأشكال المستديرة إذا اجتمعت لم تجتمع متراصة، ولا شكل في الأشكال ذوات الزوايا يقرب في الاحتواء من المستدير، تتراص الجملة منه بحيث لا يبقى بعد اجتماعها فرجة إلا المسدس، وهي خاصية في الشكل. فانظر أخي كيف ألهم الله تعالى النحل على صغر جرمه، ذلك لطفا منه وعناية بوجوده فيما هو محتاج إليه ليهنأ عيشه. فسبحان الله، ما أعظم شانه وأوسع لطفه وامتنانه. شهر الصيام لقد سموت مكرما، شهر الصيام لقد سموت مكرما، وغدوت من بين الشهور معظما. يا صائمي رمضان هذا شهركم، يا صائمي رمضان هذا شهركم، طوبى لمن بالبر يغنم مغنما. والويل ثم الويل للعاصي الذي في شهره أكل الحرام وأجرما. شهر الصيام لقد سموت مكرما، شهر الصيام لقد سموت مكرما، وغدوت من بين الشهور معظما. يا صائمي رمضان هذا شهركم، يا صائمي رمضان هذا شهركم، طوبى لمن ومع فقرة أمثال العرب نذكر لكم اليوم مثلين، أحدهما يقول: تأبى له ذلك بنات ألبوبي. وبنات ألبوبي هي عروق في القلب تكون منها الرقة. قالوا: أصل هذا أن رجلا تزوج امرأة وله أم كبيرة، فقالت المرأة للزوج: لا أنا ولا أنت حتى تخرج هذه العجوز عنا. فلما أكثرت عليه حمل أمه على عنقه ليلا، ثم أتى بها واديا كثير السباع فرمى بها فيه، ثم تنكر لها ووضع لثاما على وجهه فمر بها وهي تبكي، فقال: ما يبكيك يا عجوز؟ قالت: طرحني ابني هاهنا وذهب، وأنا أخاف أن يفترسه الأسد. فقال لها: تبكين عليه وقد فعل بك ما فعل؟ هل تدعين عليه؟ قالت: تأبى له ذلك بنات ألبوبي، أي تمنعني رقة قلبي وحناني أن أدعو عليه. فحملها وعاد بها وطلق زوجتها. وأما المثل الثاني فيقول: ترى الفتيان كالنخل وما يدريك ما الدخل. والدخل هو العيب الباطن، ويضرب لذي لا خير عنده. التقوى خير وأعظم زاد، فكن عبدا بالطاعة زاد. التقوى خير وأعظم زاد، فكن عبدا بالطاعة زاد. التقوى خير وأعظم زاد، فكن عبدا بالطاعة زاد. وصلي وصم ودع الإفساد، وصلي وصم ودع الإفساد، واسلك دربا آخره نعيم. رمضان كريم، رمضان كريم، كريم كريم، خير عظيم عظيم عظيم. رمضان كريم، كريم كريم، خير عظيم عظيم عظيم. أدي العبادة تلقى السعادة، أدي العبادة تلقى السعادة، تلقى السعادة. وفي فقرتنا الثالثة من هذه الليلة ننتقل وإياكم إلى ذكر بعض حوادث الدهور، وتحديدا في بدايات عام 451 للهجرة، حيث نعرج على مدينة غزنة التي تقع على طرف خراسان وهي تفصلها عن الهند. والحادثة أن في هذه السنة توفي الملك ابن مسعود ابن محمود ابن سبكتكين صاحب غزنة، وكان قد ثار عليه مماليكه في العام الماضي واتفقوا على قتله، فقصدوه وهو في الحمام وكان معه سيف، فأخذه وقاتلهم ومنعهم عن نفسه حتى أدركه أصحابه وخلصوه وقتلوا أولئك الغلمان. وصار بعد أن نجا من هذه الحادثة يكثر ذكر الموت ويحتقر الدنيا ويزدريها، وبقي كذلك إلى أن مر عام فأصابه مرض القولنج، وهو انحباس البول والغائط، فمات منه، وملك بعده أخوه إبراهيم بن مسعود، فأحسن السيرة فاستعد للجهاد ناحية الهند، ففتح حصونا امتنعت على أبيه وجده، وكان يصوم رجبا وشعبان ورمضان. وفي هذا العام كذلك استقر الصلح بين الملك إبراهيم بن مسعود وبين داود بن ميكائيل بن سلجوق صاحب خراسان، على أن يكون كل واحد منهما على ما بيده ويترك منازعة الآخر في ملكه. وكان سبب ذلك أن العقلاء من الجانبين نظروا فرأوا أن كل واحد من الملكين لا يقدر على أخذ ما بيد الآخر، وليس يحصل غير إنفاق الأموال وإتعاب العساكر ونهب البلاد وقتل النفوس، فسعوا في الصلح، فوقع الاتفاق واليمين وكتبت النسخ بذلك، فاستبشر الناس وسرهم ما أشرفوا عليه من العافية. وإلى هنا تنتهي فقراتنا لليوم، على أمل اللقاء بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله تعالى، وإلى الملتقى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.